الدرس الأول. السؤال الثالث. استمع إلى الجمل ثم اختر المعنى المناسب. ألف: يا صديقي، أريد شراء بيت جديد، لكن هذا البيت غال جدا ونقودي لا تكفي. باء: حقا، هذه السيارة جديدة وجميلة، لكن سعرها لا يناسبني. تاء: ماذا حدث اليوم؟ كل التذاكر غالية جدا، لكن أخي سيتزوج ولا بد أن أحضر حفل زواجه.